بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا نأتي إلى نهاية باب الصيد وتوابعه. قال الشيخ: ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده. طبعا الناس في القرى غالبا يجعلون الحمام عندهم. طبعا الحمام لنوعين، النوع الأول من أجل الذبح، والنوع الأول عبارة عن سوسية وعادة يتخذها بعض الناس ليجمع أشكالا من الطيور. أما الأولى فحسنة، لأنه يربي الدواجن ويستفيد من لحمها ومما أحل الله سبحانه وتعالى. وأما الثانية فسيئة، وهي لأنه دائما يكون على رؤوس الأبنية ويتطلع على أعراض الناس، وبعد ذلك ربما يؤذيهم بما يضرب الحمام إلى غير ذلك، ولذلك ردوا شهادته في باب الشهادات. الآن ليس هذا بحثنا، بحثنا في نفس الحمام. لو تحول حمامه إلى برج غيره، طبعا الحمام عادة يعيش في مكان مرتفع لا في مكان منخفض. طار من برج إلى برج، أي من بيت الحمام هذا إلى بيت الحمام هذا، والبرج الثاني فيه حمام، واختلط الحمام مع الحمام، إذا عرف ذلك الحمام لزمه رده على الفور، لأنه علم أن حماما ليس له دخل في برجه، وينبغي عليه أن يرده، لأن ملكه باق لمن؟ لصاحبه الذي انطلق من عنده، وهو كسائر الأمانات الشرعية. هذا بالنسبة إذا رده، فإذا لم يرده ضمينه، ثم إذا لم يعرفه لا هذا ولا هذا، سيأتي معنا البحث، فلا يصح لهذا لا أن يأكل منه ولا أن يبيع منه، لأنه قد اختلط الأمران مع بعضهما البعض. كيف يكون الأمر إلى تصحيح ذلك سيأتي معنا. قال: ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده. طبعا فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث. اختلط حمام البرج الأول بالبرج الثاني، فأنت عندما تبيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاك أن تبيع ما لا تملك، وإذا أردت أن تهب كذلك لا يجوز لك أن تهب ما لا تملك، فكيف يقوم أحدهما ببيع الحمام لثالث أو هبته لثالث وهو لا يتحقق أن هذا الحمام ملكا له؟ هذا إذا اختلط الحمام تماما بغيره. حتى قال الفقهاء أكثر من ذلك، لو وجد هذا عنده إناث وهذا عنده ذكور، فلو وجد بيض وفرخ بعد ذلك لمن؟ قال: إنما يكون ذلك لمالك الأنثى فقط، لأن الولد بالنسبة طبعا وإن كان بالطيور ينتسب إلى أبيه وأمه، لكن بالنسبة للتبعية إنما يكون تابعا لأمه، فمن ملك الأنثى ملك البيضة وملك الفرخ أيضا. إذن وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث. قال: ويجوز لصاحبه في الأصح، يعني قال له: جاءني من حمامك شيء فأنا أشتري، قدر شيئا ما، وأنا أشتري من أجل أن يحل ذلك الأمر، هل من الممكن؟ نعم. قالوا: إن البيع مع الجهل لا يصح. قلنا: إن الجهل هنا نحتاج إليه، يعني ما عرفنا ثلاث طيور أم أربع طيور واقعة، أنا اشتريت الطيور التي جاءتني من برجك إلى برجي، كم تبلغ؟ ثلاثة أربعة، كم تريد قيمتها؟ قال له: 100 ليرة. هي 100 ليرة، انتهينا. عند ذلك صار كل ما في البرج ملكا لي. نعم. ويجوز لصاحبه في الأصح. طبعا نحن هنا تسامحنا في بعض العدد، تسامحنا في بعض الشروط، وقلنا يوجد في العقود الشرعية بعض الأشياء التي يعني نجهلها أحيانا وهي تصح. مثال، أحيانا يقول الإنسان، إنسان فقد سيارته أو فقد ولده، فقال من وجد لي سيارتي فله 1000 ليرة. احتمال يقول هذه سيارته ما تكلف شيئا، واحتمال أن يذهب إلى كل شارع من شوارع المدينة كلها ثم بعد ذلك يبحث عنها فلا يجدها فليس له شيء. إذن لما قلنا في بعض العقود كالجعالة قلنا إنه يتسامح في بعض هذه الأمور، لذلك فتحنا هذا الباب. بعد ذلك قلنا، قال فإن ويجوز لصاحبه في الأصح، قال فإن باعاهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح. يعني قال أنا أملك 100 وأنت تملك 50، لكن الذي عندي الآن 110، معنى ذلك يعني عندي 10 من الطيور التي لك لكنها طيور بلد واحدة وبشكل واحد ولا يمكن التمييز ولا يمكن يعني الفرق، لكن يمكن العدد. فوزعنا الثمن بالكلية، قلنا كل رأس من هذه كم تساوي؟ تساوي كذا، كل طير يساوي 10 ليرات مثلا، فهذه كم طائر؟ 10 طيور ب100، انتهينا، وزع الثمن على الأعداد. يعني هذا قال أنا أبيع طيوري مع طيورك لواحد ثالث، بعنا 150 طير، لكن في الحقيقة بعناهم إلك الثلثين وإلي الثلث، لكن الثلثين الحقيقي أنا أملك الثلثين والثلث الحقيقي أنت تملك الثلث، فوزع الأمر على عددهما وانتهى الأمر. أما إذا جهل العدد وجهلت القيمة وجهلت الأنواع صارت جهالة كبيرة جدا، فلا يصح بيع أحدهما للآخر ولا يصح أيضا بيعه لثالث، لأن كل واحد الهبة من أصل يشترط أن تعلم مدها. يعني مشكلة، وغالبا لا يوجد في واحد، هل واحد استباح؟ نعم، لا يوجد واحد يعمل في الطيور إلا والله يعرف كل طير من طيوره ويعلم، يعني هذا الغالب. لكن الطيور التي تربى للطعام قد يكون هذا الأمر، يعني هل تستطيع أن تميز طير عن طير من طيور جامع بني أمية؟ هل تستطيع أن تميز طير عن طير من طيور الحرام في مكة أو في المدينة؟ طبعا هذا أمر صعب، كلها بشكل واحد رغم جمالها الرفيع جدا ومنظرها الرائع عند أصحاب هذه المهنة لتكرار هذا الجمال، فقالوا هذا لا يساوي أي قيمة، لذلك لا أحد يقرب منها. هاي معاهدة باطلة، يعني يقول بيناتنا مثلا صيد، بيناتنا مصادرة، بيناتنا ذبح، بيناتنا، هذه معاهدة ليست معاهدة شرعية، هذه معاهدة بالحماماتية، معاهدة باطلة، نعم لا تصح. ويجوز لصاحبه في الأصح، إذن فإن باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح، وإلا فلا. أما لغير هؤلاء إذا كان لصاحبه يعني كما قلنا أعطاه يغتفر فيها بعض الجهالة لعدم الاحتراز عنها. نعود إلى مسألة الصيد، ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان، عندنا صيد وخرج الصيادون إلى مكان ليصطادوا فيه، فكل منهما هذا يرسل جارحته وهذا يرسل كلبه وهذا يرسل سهمه، الآن وقعت بعض الأحوال ولو جرح الصيد اثنان، سنأخذ عدة أحوال. الحالة الأولى قال متعاقبان، فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني، يعني الصيد ضرب بالنسبة للأول لكنه لم يقع ولم نستطع أن نحصل عليه، فجاء الثاني فضربه ضربا أو جرحه جرحا مزففا منعه يعني من حركته، أما الأول فيبقى متحركا، فإذا لمن يكون هذا؟ كأن الأول لم يصده وكأن الثاني هو الذي صاده بالفعل، فإنما يكون للثاني دون الأول. ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف يعني كان جرحه مذففا وقتل الثاني أو أزمن جعله زمنا عند ذلك دون الأول، الأول ضربه لكن هذا الضرب لم يؤثر فيه واستطاع أن يفلت منه فهو للثاني. وإن ذفف الأول ثم جاء الثاني فرماه رميا خفيفا نقول أنت ماذا ترمي؟ ترمي صيدا قد انتهى، والصيد إنما كان للأول وحيازته للأول، وإن أزمن فله. ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال، يعني واحد ضرب من الصيادين ضرب ثم جاء الصياد الآخر يبحث عن صيده فوجد أن زميله قد ضرب صيدا بسهم ووفيه حياة مستقرة، فأخرج سكينه وقطع المريء والحلقوم منه، عند ذلك حلال. وعليه للأول ما نقص بالذبح، ربما ذلك الأول كان يريد أن يعالجه ويبقيه على قيد الحياة، وهذا إنما ماذا فعل؟ ذبحه. فإذا أخذه الثاني وذبحه معنى ذلك أنقص من قيمته أم زاد في القيمة؟ نقول إذا كان يبقى على قيد الحياة وقيمته 100 يعني جرحه يعالج وهو ميت قيمته 90، فينبغي للثاني الذي قام بقطعه أن يضمن للأول هذه 10، وعليه للأول ما نقص بالذبح. وإن ذفف لا بقطعهما، قال بعد أن رآه بعج بطنه مثلا لنفترض، أو قطعه من رأسه من فوق إلى غير ذلك، وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام، لأننا لا ندري هل الجرح الذي جرحه به هو الذي أماته أو السهم الذي رمي به هو الذي أماته، فصار عندنا لا، لو جرحنا حيوان هكذا وتركناه حتى يموت يا ترى هذا أصاب؟ لا يؤكل صحيح، ولو صدناه فما يؤكل. الآن اجتمع عليه سببان مزهقان، الأول السهم والثاني الجرح لكن في غير المريء والحلقوم، ماذا نقول في هذه الحالة؟ اجتمع عليه سبب حرام وسبب حلال، وإننا نغلب الحرام على الحلال فلا يؤكل. وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام، ويضمنه للثاني ويضمنه الثاني للأول، يعني الذي جرحه فجعله حراما ينبغي عليه أن يدفع قيمته مذبوحا للأول. وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما، اثنين ضربوا سهم وانطلق السهمان من مكان إلى فريسة واحدة فأدى ذلك إلى وقوعها وإلى موتها عن طريق الصيد، فهي لمن؟ هي للصيادين، يعني كل واحد منهما يملك نصفها. وإن ذفف أحدهما أو أزمن الآخر فله، اثنين صادوا عبر مسها لكن واحد منهما وصل إليه ووجده في حياة واستطاع أن يذبحه، عند ذلك فيكون له لأنه انفرد بالملك دون غيره. وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق، يعني ذفف واحد يعني في غير طبعا المذبح، نعم، وأزمن آخر نحن لا ندري هل فعل، هل جعل التذفيف أولا أم الجرح أولا، كيف يكون هذا؟ عندما يجتمع قاعدة عندنا، إذا كان الجرح الذي فعله الأول مثلا التذفيف وكان هذا من طريق الحلقوم أو المريء هذا الجرح فإنه يحل قطعا. أما إذا جهل السابق منهما أيهما، هل كان مجروحا أم كان مذففا، أيا كان، يعني اجتمع عندنا طريق حرام وطريق حلال في الصيد، أيهما نغلب؟ نغلب طريق الحرام على طريق الحلال. طبعا نحن إذا أرسل كلبا لنفترض فأزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل، لأنه بعث شيئين كل واحد منهما يحل الصيد به. إذا وجدنا في بلد من البلاد لحم وكان أهل البلاد كلهم من المسلمين فهذا اللحم يؤكل. لماذا؟ لأنه عادة لا يذبح في هذه البلد إلا لحم يعني مذكى تذكية شرعية أو مصاد صيدا شرعيا. أما إذا كان البلد فيها مجوس، فيها أهل كتاب، فيها يعني مسلمون، عند ذلك ماذا نقول؟ لابد أن نعرف من الذابح، لأن الأصل في هذا كله إنما يكون مبنيا على من الذي ذبح، والأصل في اللحوم التحريم إلا إذا ثبت حل صيده أو حل ذبحه. بهذا ننتهي يعني من كتاب الصيد وننتقل إلى كتاب الأضحية. الأضحية سنة من سنن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. سميت الأضحية من الضحوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من منبره بعد صلاة العيد ذهب إلى أضحيته صلى الله عليه وسلم، فسميت بوقت فعلها من الضحوة أضحية، تسمى أضحية وتسمى أضحية. نعم. وطبعا إذا فعلنا شيئا نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى من بعد صلاة العيد، أي من بعد زمان صلاة العيد أو بمقدارها، لأنه لو كانت امرأة في البيت ودخل وقت الأضحية وقامت ولو لم تصلي العيد فضحت في بيتها صح ذلك الأمر منها، هذا بالنسبة للابتداء. أما بالنسبة للانتهاء فإن وقتها يمتد إلى ما قبل الغروب من آخر أيام التشريق، يعني يوم النحر وثلاثة أيام من أيام التشريق، مخالفا بذلك الإمام أبي حنيفة فجعل اليوم الرابع يوما من أيام التشريق وليس يوما من أيام الذبح. أجمع المسلمون على سنية الأضحية، وبعضهم رفع هذه المسألة إلى مسألة الوجوب، وربنا سبحانه وتعالى جعلها في كل الأنعام، فجعلها في الغنم عمره سنة ودخل في الثاني، وجعلها في الماعز والبقر سنتان ودخلت في الثالثة، وجعلها في الإبل خمس سنوات. والأفضل التضحية بالغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما قائلا بسم الله والله أكبر. والأملح معناه أنها عندما تريد أن تختار تختاره يعني صوفه أبيض لا أحمر ولا أصفر ولا أسود، نعم، لكن لو اختاره كذلك يعني فلا بأس به، لكن الأملح يكون أفضل. أما بالنسبة للدليل من القرآن الكريم فقول الله سبحانه وتعالى لنبيه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأما أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لنا ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. كل ذلك يدلنا على أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأنعام والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ومن شعائر الله تبارك وتعالى أنها تكون في أيام العيد أضاحي، تكفي البدنة عن 7 وتكفي الشاة عن 1 وعن أهل بيته، لكن الانفراد أولى بكثير من الاجتماع. وأما حكمها كما قال الشيخ هي سنة لا تلزم إلا بالتزام مؤكدة في حقنا، والنبي عليه الصلاة والسلام في حقه واجبة، قال أمرت بالنحر وهو سنة لكم. ولقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه لا يضحي، وسيدنا أبو بكر لا يضحي، مخافة أن ينظر الناس إليهما فيظنان أن ذلك واجبا، فرأفة بالفقير ورأفة بالمسكين، فكانا يعملان بذلك رغم أعمالهما الخيرة وبذل الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى. أما هي فلا تلزم إلا بالتزام، كأن يقول الإنسان في وقت العيد لله علي أن أضحي في هذه السنة. أما الذي يريد أن يضحي فقال ويسن لمريدها ألا يزيل شعره ولا ظفره في 10 ذي الحجة حتى يضحي. وهذا ما جاء أيضا في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. طبعا هنالك بعض الأشياء لا بأس بقطع شيء من الجسم إذا كان يتعلق به سنة أو كان يتعلق به وجوب. أب يريد أن يضحي عن ولده الذي ولد له لكنه يريد أن يختنه، وكان ذلك في اليوم السابع، فقطع جزء منه وهي هذه الجلدة من الختان، فصق شيء من الجسم، فهل يفصل ذلك مع ورود السنة؟ نقول إن السنة في الختان مقدمة على إزالة شيء من البدن. إذا أردنا أن نقطع يد سارق وهذا السارق يريد أن يضحي، فقطع يده إقامة حد من حدود الله عز وجل، كما يروي الإمام أبو هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا. كذلك الجاني الذي جنى على نفسه عند ذلك نقطع رأسه مثلا بالجناية في مسألة القصاص إن لم ينزل ولي المقتول عن مسألة القصاص إلى الدية أو إلى العفو، كل ذلك يعتبر من الأشياء التي تسد. أما الباقي من حلق لحية وإبط وعانة وشعر إلى غير ذلك فهذا يؤجل حتى يضحي، وكل ذلك سنة. نعم، وكذلك السنة إنما تكون للرجل إذا ضحى واحدة تكفي عن أهل بيته، فهذه عن محمد وعن آل محمد، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والثانية قال هذا لمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة. بعد ذلك من الذي يذبحها وكيف يشهدها وما عمرها، هذا ما نتركه إلى الغد.